بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 77 في الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. قلنا في الدرس الماضي قد بدأنا بباب الزكاة، كتاب الزكاة، وبدأنا بزكاة الحيوان، وتحدثنا في البداية عن زكاة الإبل، وبقي شيء بسيط من زكاة الإبل، وهو يعني أصعب أنواع الزكاة في الحيوان زكاة الإبل. زكاة البقر والغنم أسهل بكثير. فتحدثنا في آخر الدرس الماضي أن إذا وجب على الإنسان زكاة في سن معين وما كان عنده موجود، مثلا وجب عليه زكاة مثلا أنثى عمرها مثلا سنتين وما عنده عمرها 3 سنوات، فيعطيها للساعي ويأخذ الفرق جبران، وهو 2 أو 10 دراهم، يعني بيطلع درجة وبيأخذ الفرق، أو بينزل درجة بيعطي أبو سنة وبيأخذ من الساعي جبران، وهو ولا يجوز انتقال درجتين إلا عند العجز عن الدرجة الواحدة. هذا آخر الدرس الماضي كان. طيب، هناك لاحظنا نحن في الدرس السابق كانت بنت المخاط وبنت اللبون والحقة والجذعة، دول 4، لاحظنا أنها كلها إناث، وقلنا إن ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاط في حالة من الحالات إذا كان لأنه أفضل ينتقل درجتين مع الذكورة فبيكون أحسن، أما هي كلها إناث. وهذه هي أسنان الإبل، يعني الذي يجب عليه الزكاة يجب عليه بنت مخاط أو بنت لبون أو حقة أو جزعة. أما الثنية فليست من أسنان الإبل. الثنية في الإبل عمرها 5 سنين ودخلت في السادسة، بخلاف المعز والبقر. المعز والبقر الثنية عمرها 2، ثنية 2، أما الثنية في الإبل عمرها 5 ودخلت في السادسة، وهي ليست من أسنان الإبل. يعني لما نحسب نقول أعطينا زكاة، ما بنقول له أعطينا ثنية، بنقول له أعطينا حقة، أعطينا جذعة، أعطينا بنت مخاض، أعطينا بنت لبون. فهل يجزئ للإنسان عند العجز عن السن تبع الجزع؟ واحد وجبت عليه جزع عمره 4 سنين، هل يجوز أنه يعطي ثنية لعدم وجود الجزع ويأخذ جبران؟ الثنية ليست. هذه المسألة التي وصلنا إليها. قال الشيخ الرافعي، قال ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جزع على أحسن الوجهين. رد عليه الإمام النووي قال قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم. فبيعطيه ثنية 5 سنين وبيأخذ جبران، أو بيعطيه أقل وبيدفع الفرق، يعني الساعي بيعطيه الفرق على حسب الله. ولا تجزئ شاة و10 دراهم، هذه المسألة تحدثنا عنها في الدرس الماضي، أن الله تعالى أوجب يعني عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبران أوجب 2 أو 20 درهم، فما بصير، لا يصح أن نقسم الكفارة إلى قسمين، نأخذ نص شاة ونص 10 دراهم، إما 2 وإما 20 درهم، ما ينفع نقسمها. مثل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لي أو كسوتهم، ما بينفع أطعم 5 وأكسو 5، إما أن أطعم 10 أو أكسو 10 أو وهكذا. هذه قال وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين. أما إذا عندي جبرانين أنا لازمني أن أنتقل عن بدل اثنين من الإبل أنتقل مرحلتين وأدفع جبرانين، فكل واحد نعتبره لوحده. واحد دفعت بدل الجبران انتقلت درجة أعلى وأخذت، أو انتقلت درجة أدنى ودفعت بدفع بداله شاتين وبدل الجبران الثاني 20 درهم بصير. أما الجبران الواحد نقسمه قسمين ما بينفع. واضحة؟ قال وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين. نعتبر الشاتين بدل جبران والعشرون بدل، مثل إذا واحد عليه كفارتين يمين أطعم 10 مساكين وأطعم 10 أخرى جائز. شو؟ أطعم وكسى. ولا البقر. هلأ خلصنا من زكاة الإبل، الآن ننتقل إلى زكاة البقر. لاحظنا في الدرس الماضي أن زكاة الإبل تبدأ بإيش؟ العدد كم؟ 5. بس يصير عندك 5 إبل تبدأ الزكاة. خروف 1، شات 10، شاتين 15، 3، 20، 4، 25 بنت لبون، انتقلنا إلى الإبل وهكذا بعد 36، 46. الآن بدأنا من البقر. أسهل شيء البقر. البقر من 1 ل 29 ما فيها زكاة، بس يصير عندك 30 بقرة تبدأ الزكاة. نصاب البقر 30 وما فيها أعداد غير رقمين 30 و 40. بس 30 فيها تبيع، لاحظ أنه ذكر، انتبه، 30 من البقر فيها تبيع وهو عمره سنة ذكر، يعني عجل مو بقرة. تبيع، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه أو لأن قرنه يتبع أذنه، يعني طول أذنه طول قرنه ماشي مع بعض، قرنه صغير يعني طول أذنه. سمي تبيعا لأن قرنه يتبع أذنه أو لأنه هو يتبع أمه. أديش عمره؟ سنة. هذا ذكر. إذا عندك 30 بقرة فيها تبيع عمره سنة، إذا صار عندك 40 بصير عليك مسنة، وجب عليك أن تخرج مسنة وهي بقرة أنثى وهي ثنية أيضا عمرها سنتين وبدأت بالثالثة أتمت سنتين. وبعدين حسابك سهل، كل 30 تبيع وكل 40 مسنة، سهل جدا حسابك، 30ات و40ات. فمن 1 ل 29 ما في، 30 فيها تبيع، 31 32 كله هذا تبيع، يصير 40، 40 صار مسنة، 50 لساتنا بال 40، 60 صاروا 30، 30 و 30، 70 30 و 40، 80 40 و 40، يعني 70 مسنة وتبيع، 80 مسنتان، 90 يعني 40 و 10 3 30ات، 3 تبيع، 3 30ات 90، 100 30 42 60 40 100 وهكذا. حسابه سهل جدا البقر. قال ولا البقر أي لا تجب الزكاة في البقر حتى تبلغ 30، ففيها تبيع ابن سنة، تبيع ابن سنة. قال الشراح ولو أخرج تبيعة بدل التبيع أجزأته لأنه زاد خيرا، بدل ما طالع عجل عمره سنة طالع بقر عمره سنتين، عمرها سنة عفوا، بقرة أنثى، الأنثى فيها فضل أكثر، فيها حليب وتولد وتجيب ذرية. ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة، لحديث رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا، وصححه الحاكم وغيره. طيب هل لاحظنا في باب الإبل أنه في جبران؟ جبران يعني بينزل درجة أو بيطلع درجة وبيدفع الفرق أو بيأخذ الفرق. احفاظ القاعدة، هذا الجبران فقط في الإبل، في البقر والغنم لا جبران، جبران ما في بزكاة البقر وزكاة. ليش ما في؟ قال لعدم وروده، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الإبل ورد في حديث أبي بكر اللي نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة اللي فرض رسول الله، اللي قرأت لكم يوم أمس بالدرس السابق، ذكر الجبران في باب البقر والغنم لا يوجد جبران، فإذا ما كان متوفر بروح بيشتري من برا، بيدبر حاله، ما في حل تاني، يا أما بيدفع أحسن، يا بيدفع أحسن بس ما بياخد فرق. وكل 40 مسنة لها سنتان. طبعا هذا من باب التأكيد والشرح. خلصنا زكاة البقر، سهلة جدا إذا بتلاحظوا. جينا الآن لزكاة الغنم. قال ولا الغنم، يعني لا تبدأ زكاة الغنم وليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، من 1 إلى 39 ليس فيها زكاة. 40 خروف، 40 شاة، 40 عنزة، فيها واحد. نعم، 40 فيها واحد، حتى تبلغ 40 فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز. يا أما جذعة ضأن اللي حكينا عنها في الدرس الماضي عمرها سنة، يعني من قسم الضأن، الضأن معروف الخروف العادي اللي بسموه حري، بسموه شو بسموه كمان، نعيمي وما نعيمي، هذا الخروف اسمه ضأن، هذا اللي بنذبحه بالأضحية عادة. هذا الضأن إما أن يكون عمره سنة كاملة اسمه جذعة، أو عمره 6 شهور فأكثر وجذعت أجزع أسنانه كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. إذن 40 فيهم واحد شاة، وقلنا أن الشاة هنا تطلق على الذكر والأنثى. لاحظة تبه، هنا يقبل فيها الذكر ويقبل فيها الأنثى. جذعة ضأن أو ثنية معز، إذا طالع من الماعز يكون عمره 2 سنين، كمان يقبل الذكر والأنثى، يعني تقبل النعجة ويقبل التيس. وفي 100 من 40 ل 120 ما فيها غير واحد، بس صير 121 بصيروا 2. وفي 121 شاتان، و201 3، من 121 ل 200 2 بس، 201 بصيروا 3. إذا عندك 200 خروف زكاتهم خروفين، بصيروا 200 خروف بصيروا 3 خواريف الزكاة 3، و400 4، وبعدين كل 101 خلصنا سهلة. بعد ال 400 404، و505 و606 وانت ماشي بصير 1%. خلاص، هي زكاة الغنم. هذا في حديث أنس كمان رواه البخاري أيضا. وقال الشافعي إن أهل العلم لا يختلفون في ذلك. قال الشيخ هنا في الشرح مسألة لطيفة أشرت إليها أظن في الدرس الماضي أنا، قال لو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد. شخص عنده 40 شاة في جدة و40 شاة في مكة، صاروا كم؟ 80. هذول 80 قد ايش زكاتهم؟ واحد. ما بنقول له انت هذول 40 فيهم واحد وال40 الثانيه فيها واحد، لانها كالمال الواحد. فهو انتفع هون من التفريق او الجمع نفس الشيء، يعني لانه هي ال40 فيها واحد، فلا نقول له ال40 التي في جده فيها واحد وال40 التي في مكه فيها واحد صاروا 2، نقول له انت تملك 80 اجمالا ولو في أماكن شتى، فال80 فيها واحد. أما بيقول لك الإمام أحمد يلزم عنده عند التباعد شاتان بالحالة، عند الإمام أحمد بقول ما دام تباعد المالان فهما كأنهما لشخصين فيوجب شاتين، الشافعية يوجبون شاتا واحدة في هذه الحالة. انتقلنا الآن إلى فصل جديد. قال الإمام رحمه الله إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه. اتحد نوع الماشية يعني كلها إبل من نوع معين، أو كلها من، أو كلها بقر من نوع معين، فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح. اتحد نوع الماشية، اتحد يعني كل الماشي اللي عنده ضأن فجينا بدنا ناخذ زكاه، راح اعطيكم ماعز، انا بشتري لكم ماعز من برا واعطيكم اياها، بنحسب القيمه بالحاله هيك. قديش الضأن اللي عندك قيمته؟ قال 1000 ريال. بقول له بتعطينا ماعز قيمتها 1000 ريال وتعطينا ماعز 600 ريال؟ هذا اذا كانت نوع الماشي متحد بشرط رعايه القيمه. وان اختلف، هو اصلا عنده في القطيع ضأن ومعز مختلف، ففي قول يؤخذ من الاكثر. نشوف الاكثريه، اذا 60% مثلا من القطيع اللي عنده ضأن ناخذ الزكاه من الضأن، واذا الاكثر ماعز ناخذ من الماعز. هذا قول الاول. فان استويا 50% 50% فالاغبط اي الافضل في حق الفقراء. نشوف الفقراء شو بيلزمون اكثر، بحسب الزمان والمكان يختلف. اذا بيحبوا الضأن نعطيهم ضأن، اذا بيحبوا الماعز نعطيهم ماعز. هذا اذا استوى القطيع 50% من الضأن و 50%. طبعا مثله اذا كان بقر، ممكن في بقر انواع، في بقر انواع ذاكر اسماء هنا، بس باعتبارنا نحن ما بنفهم بالبقر، ما مارسناها، فالاسماء بالنسبه لنا غريبه يعني. بجوز تكون تغيرت اسماء الان، لانه هذا الكتاب صار له سنين طويله، مئات السنين صار له، فممكن تكون غيرت اسماء. المهم اذا كان في انواع من الابل او انواع من البقر، ممكن نفس الحكم تبع الماعز والضأن. فاذا كانوا مستويين، اذا كانوا في اكثريه بناخذ من الاكثر، واذا قد بعض نفس النسبه بناخذ الاغبط، يعني اللي بحبوه الفقراء اكثر. قال والاظهر، هون بقى الشيخ رجح النووي، قال والاظهر انه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمه، مقسط بالقيمه يعني حسب القيمه. فاذا يعني مقسط يعني ناخذ النسبه المئويه للسعر. قال فاذا كان 30 عنزا وعشر نعجات اخذ عنزا او نعجه بقيمه 3/4 عنز وربع نعجه، يعني عنده 30 من الماعز وعشرة من النعاج، معناتها 3/4 بربع، فبيطالع وحده قيمتها قد 3/4 وربع، يعني قيمه الماعز قديش حق الوحده؟ 900 ريال، 3 او 100 ريال، 3/4 يعني 750 ريال، والثانيه كم قيمه ربعها؟ نحسب 3/4 هذه مع ربع هذه، بيطلعوا مثلا مجموعهم 1000، بنطلع من هذا النوع او من هذا النوع واحدة سعرها 1000. هذا هو هذا الحساب. ولا خلصنا من هي، يعني ما بتلزمكم كثير، بس لازم تعرفوها يعني. ولا تؤخذ مريضة، لا تؤخذ مريضة الا اذا كان القطيع كله مريض. اذا القطيع كله ما عنده ولا وحدة سليمة، هذا اللي موجود ناخذ منها. اما اذا في سليم ومريض لا تؤخذ المريضه، لان الله لا يقبلها في هذه الحاله. ولا تؤخذ مريضه ولا معيبه، مثلا عرجاء عوراء، الا من مثلها اذا كان القطيع كله كذلك. ولا ذكر ايضا، ما قلنا بنت المخاض وبنت اللبون كلها اناث، والمسنه في البقر والشكر، الا ولا ذكر الا اذا وجب. إذا وجب مثلا مثل ابن اللبون قلنا يجزي عن بنت المخاض بدرس الإبل، فهنا ذكر الشرع طلبه، وابن اللبون بدل من بنت لبون عام تبع 36 كذلك ذكرناه في الدرس الماضي. بس بيقول لك هون وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح، يعني مثلا عندك أول شيء قلنا قبل قليل التبيع مثلا في البقر 30 فيها تبيع، هذا ذكر، هذا وجب، هو الشرع اوجبه ذكرا فبناخذه ذكر. اما اذا واحد ما عنده في القطيع الا ذكور، ما عنده ولا وحده انثى، كلها ذكور، بناخذ ذكر. بس في فرق، قال لك انا الان بدي اخذ ابن لبون، ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض في زكاه 25 من الابل، وابن اللبون يجزي عن بنت لبون في 36، فزكاة ال 25 صارت مثل زكاة ال 36، هذا ابن لبون وهذا ابن لبون، ما هذا مو من العدل انه زكاة ال 25 تكون هي نفسها زكاة 36. فبالحالة شو بنعمل؟ زكاة 25 ناخذ ابن لبون مثلا قيمته 2000 ريال، تبع 36 ناخذ واحد قيمته 2500 مثلا، يعني ناخذ قيمته اعلى عشان نعادل، عشان ما يكونوا النصابين نفس الزكاة. وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح. وفي الصغار، وفي الصغار صغيرة، واحد عنده قطيع، القطيع ولد أنتج جاب أولاد، قامت ماتت الأمهات فلم يبقى في القطيع إلا صغار، كل القطيع صار صغار، نأخذ صغير. أما إذا في كبير وصغير من نحسب الصغير وبناخذ كبير، يعني الصغير يحسب بنعد لأنه حيوان هذا. ولذلك قال له سيدنا عمر رضي الله عنه في الرواية، قال له اعتد، أو اعتد يعني عد عليهم بالسخلة ولا تأخذها. قال له عدة، إذا في سخلة صغيرة حاملها الراعي بإيده، لأنه صغيرة حاملها لصدره، يضمها إلى صدره كما روى في الموطأ. قال له عدة، احسبها، واحد تعتبر رقم، بس ما بتأخذها، لأنه الفقير شو بده يعمل فيها؟ ما بتطلع، إذا ذبحها ما بتطلع 3 كيلو لحمة، كيلين لحمة ما بتطلع، فما بيأخذها بس بيحسبها. أما إذا القطيع كله صغار ما منكلفه إنه روح اشتري كبير. صغيرة في الجديد ولا ربا، الربا لا تؤخذ أيضا، لأن سيدنا عمر قال لا تؤخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم. ما هي الربا؟ قال الربا هي التي تربي ولدها. فبعض العلماء يرى أنه واحد عالم لغة اسمه الأزهري قال الربا إذا ولدت خلال 15 يوم تسمى ربا، بعد 15 يوم لا تسمى، بس أول 15 يوما من الولادة تسمى ربا. وقال غيره من العلماء وهو الجوهري قال تسمى ربا حتى يصير عمره شهرين. فهذه التي تربي ولدها لا نأخذها من صاحب الزكاة، نخلي له إياها عشان تربي ولادها، على قول الجوهري للشهرين، على قول الأزهري ل 15 يوم، هي اسمها ربا، أي تربي أولادها. والأكولة هي الحيوانات التي أعدت للأكل، بسمنها صاحبها، بسمنها وبيغذيها وبيدير باله عليها مشان يذبحها ويأكلها أو يضيق عليها ضيوفه. فهي مركزة يعني عامل عليها سبيشل، مظبطها، فما بناخذ لها، نقول له عهد هات هي، نقول له لا هي اترك لها، قال له إياك وكرائم أموالهم، فالربا رحمة بأولادها والأكولة رحمة بصاحبها، لأنه مغذية بده ياكلها هو، والحامل لأنه تعتبر تنتين هي واللي ببطنه، صار بدل الحيوان عم تاخذ اثنين أنت، كون ظلمته لصاحب الغنم أو غيرها. والماخذ الحامل، وفحل الغنم لأنه الفحل بيلزمهم في التلقيح، فإذا أخذت له الفحل اللي بيلقح القطيع بتكون أذيته أنت، شايف شلون؟ إياك وكرائم أموالهم. لذلك قال ولا ربا وأكولة وحامل وخيار، خيار يعني بكون أهل الصنعة اللي بيربوا هذا بيعرفوه إنه هذا نوعه أحسن، هذا أفضل، هذا أغلى، لا نأخذه إلا برضا المالك. طبعا اللي بيرضى هذا طبعا عم يقدم شيء لله تعالى أفضل، فربنا يتقبل منه ويكرمه ويعوضه، فتكون نفسه طيبة. أما الساعي المكلف بجمع الزكاة يأخذ الوسط، لا التعبانة ولا الغالية، وسط. مسألة جديدة هلأ، في مسألة اسمها الخلطة. الخلطة نوعين أخواني، في خلطة أعيان وخلطة جوار. خلطة الأعيان يعني حطيت مني 100,000 ريال ومنك 100,000 ريال واشترينا فيهم غنم، قطيع واحد إلي ولك شركة، كل جزئية من الخواريف هي أو البقر أو الإبل شراكة أنا وياك فيها، ما بتقدر تقول لي إنه هذا الخروف إلي وهذا الخروف إلك، كل واحد إلي ولك، مظبوط؟ هي اسمها خلطة أعيان. وفي خلطة ثانية اسمها خلطة جوار. أنا عندي قطيع مميز كل خروف مكتوب عليه اسمي مختوم بالخدم تبعي أو ملونه بالأحمر، وأنت عندك قطيع ملونه بالأصفر، بس قطيعي وقطيعك مجاورين بعض، بيناموا بنفس البايكة اللي هي الإسطبل، بيناموا بنفس المحل، بيطلعوا مع بعض، بيروحوا بياخذون الراعي بيرعوا مع بعض، بيجيبون على المي بيشربوا مع بعض، بيحلبوهم سوا، بحيث الغريب ما بيعرف يميز، لولا الألوان ما حدا بيميزهم عن شيء. لما يجي الفحل بده يلقح ما في تمييز إنه لا هي إلي، لا هذا الفحل أحسن جبريا، لا أبدا، كله مثل بعض. فإذا اشترك اثنان في أعيان أو جوار بهذا الشكل صارت زكاتهما زكاة واحدة، بتصير الزكاة كأن زكاة شخص واحد. وهذه الطريقة تفيد سلبا أو إيجابا بالنسبة لصاحب الغنم، وتفيد سلبا أو إيجابا بالنسبة للفقراء أيضا. يعني أعطيت مكاتب أمثلة عندي هنا، أنا مثلا تفيد التخفيف أحيانا، أنا عندي 40 خروف فيهم خروف زكاة بعد سنة، وانت عندك 40 فيهم واحد، لما بخلط تبعاتي بتبعاتك بصير نحن اثنين عليهم واحد، بصير انت بتدفع نص وانا بدفع نص. هون خففنا، خفف الشرع علينا. احيانا الشرع بتقل علينا. انا وياك عندي انا 20 وانت 20، انا ما علي زكاة اصلا وانت ما علي، لما صاروا 40 صار فيهم زكاة، فهون صار تثقيل بدل التخفيف. مظبوط. احيانا بيكون تثقيل على واحد تخفيف على الثاني، انا عندي 20، 20 ما فيها زكاة وانت عندك 40 فيها خروف، لما خلطناهم وبعضهم صاروا 60، 60 قديش فيهم؟ فيهم خروف تلتين عليك وتلتين وتلت علي، انا ما علي اصلا، بتورط انا بدفع تلت. شايف احلاها؟ واحيانا لا بتفيد تخفيف ولا بتفيد تثقيل، عندنا 200 خروف، علي عندي انا 100 وانت 100، الميتين المية كل مية فيها واحد والميتين فيهم اثنين، ما استفدت شيء. يعني انت ان كان عندك مية لوحدك بدك تدفع خروف، ولما صاروا 200 فيهم خروفين، فبكل الحالتين خروف عليك خروف علي، فهذه لم تفد لا تثقيلا ولا تخفيفا. هي مسألة رح نقرأ لكم اياها الان. قال: ولو اشترك اهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل، يعني كأنه زكاة واحد، هذا اسمه. وكذا لو خلطا مجاورة، إذا كانت المجاورة تفيد هذا الشيء فمن باب أولى زكاة الأعيان. إذا كان تبعاتي وتبعاتك مميزين عن بعض بس عم يروحوا سوا ويجوا سوا صارت زكاتنا واحدة، فما بالك إذا أنا وياك مو معروف مين خالطين مالي مع مالك شارين قطيع واحد، من باب أولى قبولها. مظبوط. وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا تتميز في المشرب، يشربوا مع بعض، يروحوا على العين أو على النبع أو على البحيرة، المكان الشرب والمسرح، المسرح هو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى الرعي، والمراح، المراح هو الموضع الذي تأوي إليه في الليل، المراح اسمه بضم الميم، وموضع الحلب، الحلب بفتح اللام يعني موضع الحلب، يقال له حلب وحلب بإسكان اللام وفتحها، والفتح أفصح، موضع الحلب أي المكان الذي تحلب فيه. وكذا الفحل الذي يلقح بدون تمييز بيسرح على كلا الفريقين، والراعي في الأصح. أما ممكن يكون القطيع كبير جدا لا يستطيع راعي واحد أن يرعاه، فنأتي براعيين ثلاثة أربعة، كل راعي بيأخذ قسم، بشرط أنه أنا بقول له لا الراعي هذا هذا معلم أنا بدي إياه يرعالي تبعاتي، معناتها فصلتهم أنا، معناتها هون لا كل واحد صار لوحده، لازم يكون الراعي بدون تمييز بيأخذ كمية 100 خروف بدون تمييز تبعاتي ولا تبعاتك، فلو تعدد الراعي في هذه الحالة لا يضر. قال: وكذا الفحل والراعي في الأصح، لا نية الخلطة في الأصح، مو لازم يكون ناوي الخلطة، مجرد ما حصلت الخلطة بدون نية بيمشي الحال، بتصير كأنها لشخص واحد. هلا الشيخ بين قوسين تبعها بين قوسين جمله اعتراضيه باعتباره عم يتكلم على الخلطه ذكر مساله اضافيه رح يجي يمكن تفصيلها بعدين. قال والاظهر تاثير خلطه الثمر والزرع والنقد وعرض التجاره. يعني مثلا السوبر ماركت، السوبر ماركت مثال واضح جدا على خلطه عرض التجاره. عندك انت قسم خضروات او فواكه، واحد عنده قسم لحمه، وواحد عنده قسم اكل ثاني رز وسكر وكذا، عم نبيع بالكيلو. اللي عم يوزن واحد، ميزان واحد، وصندوق واحد، يعني الكاشير واحد اللي عم يتلقى المال، واللي عم يوزن واحد، ولو كان انت اخذ ركن وهو ركن وانا ركن، بالاخير الغله كلها مع بعض عم تصير بعدين بتحط. فهذه تزكى زكاة واحدة. اما اذا كان كل واحد له مثل السوبر ماركت اللي جنب بيتنا قسم الهدايا والمجوهرات، هذول ما لهم علاقة، المحاسب لحاله والخصميات لحاله والموظفين مو نفس الميزان ولا نفس، مظبوط؟ هذا زكاته غير زكاة. فزكاة هذا اللي بيبيع هون بالسوبر ماركت جنبنا، اللي بيبيع مجوهرات ودعايات ومدري ايش وجوالات وساعات، هذا ما له علاقة ببائع الخضروات والفواكه وكذا. أما إذا كان كل واحد له ميزان لوحده، كل واحد له كاشير لوحده، مثل بياع هون ايش اسمه البذور هي الزعتر والمدري ايش وكذا والتمر العطارة، هذا هون بالعطارة له صندوق لوحده بتحاسب لحاله ما بتحاسب برا، هذا ما له علاقة بالزكاة. أما قسم الفواكه والخضار وكذا كله مشترك فبيطلع زكاة واحدة. شايف محلها هاي المسألة؟ واضحة جدا. قال والأظهر تأثير خلطة الثمر، كمان نفس الشيء الثمار. أنا عندي مزرعة وأنت عندك مزرعة، ما في تمييز بيناتهم لا بسور ولا الحارس واحد، واللي بجز اللي هي اللي بزرع وبسقي واحد، واللي المزارع اللي بيخدم مزرعتي ومزرعتك واحد، كل واحد بحيث الغريب ما بيعرف أنه تبعي وأنه تبعك، تزكى زكاة شخص واحد. فبنشوف المحصول إذا في زكاة أنا وياك زكاة واحدة، فممكن تخفف ممكن تثقل نفس العملية. أي هي المسألة، هي جاب الشيخ يعني ما. في شغلة مسألة حلوة هون جايبها بتشرح اسمها مسألة التراجع. هي مسألة يعني كثير الطلاب ما بيعرفوها، مسألة التراجع. شو هي مسألة التراجع؟ قال الساعي، الساعي يعني اللي هو اللي بيجمع الزكاة، يحق له شرعا أن يأخذ من أي المال شاء. مثلا أنا عندي 40 أو أكثر، مثلا 200 خروف وأنت عندك 200 خروف مخلوطين مع بعض، إجا الساعي بده يأخذ الزكاة، طلع علينا مثلا خروفين شاتين زكاة، قام هو نقاهم وأخذهم من تبعاتك، من اللي لونهم أحمر مو تبعاتي اللي لونهم أصفر، بحق له. طيب وأنا ما بصير تقول لي هدول تبعاتك أنا ما دخلني، ترجعوا علي، اللي أخذ من عنده اثنين يرجع على صاحبه بقيمة الثانية، هو مفروض يأخذ واحدة من عندي وواحدة من عندك، فهو حب يأخذ تنتين على حظه أو عمدا أو مو عمدا، المهم أخذهم من تبعات شخص واحد، فالثاني ما نقص القطيع تبعه بس هو واجب عليه يدفع 50% من الزكاة، فالثاني يرجع عليه، عشان اسمها مسألة الرجوع أو مسألة التراجع، يرجع على صاحبه بس ما بياخذ شاة بدل شاة، انتبه بياخذ قيمتها، ما بياخذ شاة مثلية لأنه ما لها مثل، ما في خروف أخذ ثاني، ما في خروف أخذ ثاني، هذا ليس مثليا. كاسات الشاي اللي بتطلع بالمصنع مثلية هي 10,000 كاسة مثل بعضها، أما خروف أخذ ثاني مثله بالضبط ما في، وبالتالي ما بياخذ خروف بيقول له هات واحد بداله، بيقول له هات قيمته، قديش قيمته؟ 1000 ريال، هات 1000 ريال. هذا إذا كان الساعي أخذ من طرف واحد، هي مسألة جايبة تحت بالشرح. نرجع لفوق. قال بشرط ألا يتميز الناطور، الناطور بالطاء المهملة يعني بدون نقطة، أفصح من الناظور، يقال له ناطور وناظور، والناطور أشهر. بشرط ألا يتميز الناطور والجرين فائدة لغوية. قال الثعالبي: الجرين مكان تجفيف الزبيب، مكان يجفف فيه الزبيب اسمه جرين. والبيدر مكان تصفية الحنطة، والمربد مكان تجفيف التمر. اللغة العربية من كثرة فصاحتها وبلاغتها وسعتها لكل شيء عندهم كلمة خاصة، حتى يعني حتى بالدلو مثلا، كلمة دلو يعني السطل المعروف لديكم جميعا. قال إذا كان في مليان ماء مليء بالماء اسمه ذنوب، وإذا كان نصه ماء اسمه سجل. فالعرب ما بيقول له أعطيني سطل نصه ماء، بيقول له هذا سجل، خلص فهم عليه، بيعبي نصه وبيجيبه. إذا قال له هذا ذنوب يعني مليه ماء يجيبه، هو بيفهم عليه على طول. فلذلك رب العالمين شو بيقول لك؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة أحد أسماء الأسد، ولكن هنا الأسد لا يقال له قسورة في اللغة إلا وهو يصيد. لما يكون عم يرقد وراء الحيوان حمار الوحش في فترة انقضاضه اسمه قسورة. أسد قاعد، العربي إذا قلت له لسيدنا حمزة رأيت قسورة على طول بفهم منك أنه أسد عم يرقد وبده يأكل حمار وحش، ما بيتخيله جالس أبدا لأنه ما اسمه قسورة. شوف اللغة العربية. فربك لما بيقول لك كأن فرت من قسورة، يعني القسورة يلحقها يريد التهامها. الغضنفر، لا يقال الأسد غضنفر إلا إذا كان أسد ذكر وشعر رأسه منفوش، هذا اسمه غضنفر، مو أي أسد اسمه غضنفر. فهناك الليث والأسد والأسامة والغضنفر والمدري إيه، كل واحدة إلى معنى عند العرب. فكثرة الأسماء، هي اللغة العربية شغلة عظيمة فيها. مثلا بيقول لك زرق الطيور، فضلات الطير اسمها زرق الطيور. البقر والغنم كذا، الغنم بيقول له بعر، المدري شو اسمه روث، اللي بيطلع من الدبانة اسمه ونيم، ونيم الذباب. ومو كله نفس الأسماء، مو مثل اللغات الأجنبية، لا عندنا باللغة العربية غير واسعة وجميلة وحلوة. إذن قال بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين. ما هو الجرين؟ مكان تجفيف الزبيب يعني، أو غيره يعني ممكن أي، بس هو جاب لك كمثال. والدكان والحارس ومكان الحفظ يعني المستودع، مستودع يكون نفس المستودع تبع السوبر ماركت. أما إذا كل واحد عنده مستودع، قسم المثلجات حاطط مستودع لحاله، قسم المدري شو مستودع، إذا كل واحد بزكي لحاله وهكذا. ومكان الحفظ ونحوها. ووجوب زكاة الماشية. الآن حكينا على زكاة الإبل والغنم والبقر، ما هو وجوبها؟ ما هما الشروط لوجوبها؟ قال وجوب زكاة، ولوجوب زكاة الماشية شرطان. أول واحد مضي الحول في ملكه، أن يمضي حول كامل سنة كاملة وهي عندك في ملكك، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، أي بحول النصاب. يعني مثلا أنا عندي 100 من الضأن، 100، 100 فيها واحد، قامت ولدت أنتجت أنتجت أنتجت وصلت لما يجب فيه 2، 121 مثلا، صار فيه 2. فهدول اللي أنتجوا ممكن ينتج قبل آخر السنة بيومين تولدوا، ماشي؟ أو عندي 39 ما فيها زكاة، قبل ما يصير الحول بنصف ساعة أنا ملكت الساعة 10 بخمسة شوال، ساعة 9:30 بخمسة شوال الجاي ولدت واحدة، وانفصل انفصالا تاما عن أمه صاروا 40، صار في علي واحدة. قبل نص ساعة كان ما في علي زكاة، بعد نص ساعة صار في علي زكاة. إذن هذا النتاج الذي يولد في الحول ما بنعمل له حول جديد، لأنه تابع للملك الأول. أما إذا أنا عندي قطيع من الغنم وورثت بعد 6 شهور من ملكي للأول، ورثت قطيعا آخر، أبي مات ورثني، هذا بعمل له حول لحاله. أو اشتريته، مو ولدت، اشتريته بعمل له حول لحاله لوحده، يصير في عندي حولين ماشيين مع بعض. لذلك قال لك مضي الحول في ملكه، لكن ما نتج يعني ولد من نصاب يزكى بحوله، أي بحول النصاب. انتبه الهاء هنا عائد على النصاب. ولا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو كذا في الحول. ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول، يعني بنعمل له حول جديد. فلو ادعى النتاج بعد الحول، إجا الساعي عد قال له أنت عندك 40 غنمة هات واحدة، قال له لا هدول 39، وبعد ما حال الحول بيومين ولدت، هيشوفوا عمره يومين، أنت تأخرت يومين، هذا عمره يومين، لو جيت قبل بيومين كان ما في غير 39، يشوفه طبعا بيعرف عمره يومين ولا عم يكذب عليه، مظبوط؟ فلو ادعى النتاج بعد الحول قال له هدول العدد الزايد بعد الحول صار، صدق فإن اتهم شك في حلف، بس شو قالوا بالشرع؟ قال حلف استحبابا موجوبا، قال فلو نكل ترك، قال له ما بحلف، قال له خلاص شوفها هي مو متبع قضاء، حلف استحبابا بقول له حلف انه هي بعد الحول ولدتها امها، مبين عليها مختلفين على يوم يومين، اما مو على سنه مبينه يعني خلاف يكون على يوم يومين، قال له حلف، قال له ما بحلف، قال له طيب خلاص لا تحلف، خلي لك يا حسابك عند الله اذا كنت صادق او اذا كنت كاذب. ولو زال ملكه في الحول، واحد زال ملكه كان عنده قطيع باعه بعدين غير رأيه رجع اشتراهم نبدأ حول جديد. لذلك قال لك ولو زال ملكه في الحول فعاد، يعني لو بعد ساعة بيبدأ حول جديد، فما بالك إذا قال لك ثم عاد يعني بعد شهر مثلا. لذلك قال لك هون في مسألة كنت بس ما بعرف وين هلأ بعد إليك هون. قال وتعبيره بالفاء الدالة على التعقيب وبقوله بمثله يؤخذ منه الاستئناف، يعني بداية حول جديد عند طول الزمن وعند اختلاف النوع بطريق الأولى. إذا كان الزمن قصير بين انقطاع الملك وعودة الملك مرة ثانية يبدأ حول جديد، فما بالك إذا طال الزمن أو إذا تغير النوع. باع خواريف اشترى إبل يبدأ حول جديد، واحد كان عنده ضأن بعد 10 شهور باقي له شهرين ليزكي، باع الضأن اشترى إبل بيبدأ حول جديد للإبل، ما بيكمل بعد شهرين بيزكي الإبل. ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف. وكونها هذا الشرط الأول مضي الحول عرفناه. الشرط الثاني قال وكونها سائمة، سائمة يعني بتاكل بلاش، يعني بياخذها بيرعاها بالمراعي التي خلقها الله تعالى ولم يستنبتها الإنسان، يعني مو لك مو بستانك انت زارع زريعة، لا بياخذها بيرعاها ببلاش، هو بياخذها اسمها سائمة. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة. طيب وإذا عرفها معظم الحول بس في يومين ثلاثة كان مطر شديد أو ثلج أو برد أو هو تعبان أو الراعي مريض أو مضطر يشتري له علف، نتخيل إنه لو ما اشترى له علف كم يوم بقيت بالبيت؟ قال يومين. نقول له لو فرضنا أنه لم يعلفها هل تموت أو تتضرر ضررا بينا؟ قال نعم ممكن تموت، ممكن تخرب، ممكن تمرض، تهزل. نقول له إذن هذا تكلف عليها، إذن انقطع الحول، انقطع ما عاد فيها زكاة. أما قال له لا حتى لو ما علفها ما بتتضرر، يوم يومين تصبر عادي، كان ممكن بعد يومين هو بس استعجل وعلفها، قل له لا زال الحول قائما ولا زال عليك زكاة. شايف كيف؟ ولذلك قال لك فإن علفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا فالأصح إن علفت قدرا يعني يوم يومين ثلاثة تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت يعني الزكاة، وإلا فلا. ولو سامت بنفسها، هي طلعت من البايكة طلعت من الاسطبل وراحت أكلت ورجعت بدون ما يأخذها هو، أو اعتلفت السائمة، يعني حدا علف له إياها بس مو هو، مو هو اللي علفها. بهالحالة ما فيها زكاة بسيط، لأنه أو كانت عوامل في حرث، عوامل يعني قديش باقي خلاص؟ العوامل يعني بتشتغل، عنده بقر بس بتشتغل بالسقاية، تحميل الأغراض، الإبل بشغلها بالحمل، هدول بس باقي شوي كنت يخلصها، بس يلا نربطها إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله. وصلنا أصبح لعند إيش؟ ولو سامت بنفسها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.